أن يوجد الحكم لدى وجود بصر وينتهي لدى فقوده، والبصر ذو تناسب أو احتمل له، وإلا فأن القصد جدد، وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين. يوجد أصل كبير في أمور الآخرة، والنافعات عاجلة والضائرة. أن يوجد الحكم لدى وجود بصر وينتهي لدى فقوده، فهذا دور عن الوجود والعدم، ويسمى بالطرد والعكس. الاضطراد هو الملازمة بالثبوت، كلما وجدت العلة وجد المعلول. والانعكاس الملازمة بالانتفاء، كلما انتفت انتفى. قال إن لله المجد في محل الحكم من الأوصاف ما له مناسبة أو شبه، لكن وجدنا وصفا يدور الحكم على وجوده وعدمه. فهم؟ نحكم بينه والعلة، لأننا إذا نحكم بعليته سنصير إلى التعبدي، وهو خلاف الأصل. هكذا نعم، يوجد الحكم لدى وجود وصفه وينتفي لدى الفقود. والوصف ذو تناسب واحتمال، قال هو سيد عبد الله تبعا لغيره أنه يشترط في هذا الوصف الدائري مع الحكم وجوده وعدما أن يكون إما مناسبا بالذات أو بالتبعي، معناه وصفا شبهيا، وإلا فلا يعتبر. لكن هذا فيه أنه يرد عليه أنه لا يستقل مسلك الدوران عن مسلك المناسبة والشبه. كل مسلك دوران فهو مسلك مناسبة ومسلك شبه ومسلك شبه، فما فائدة ذكره؟ الصحيح أن لا يشترط المناسبة والمسلك مستقل، بل لا نعم، قال بعضهم عن اشتراط المناسبة ليرقى إلى درجة القطع، يشترط في الدوران ليفيد العلة قطعا أن تكون أن يكون مناسبة بالذات، لا إفادة لأصل العلية ولا توقف على مناسبة. فهم؟ نعم. والوصف ذو تناسب واحتمال له، وإلا فعن القصد وإلا على القول عن لا يعلل به. نعم. وهو عند الأكثر أن سند دعنوا الأكثر على أن الدوران وجود العدم أصل، معناه سند، معناه طريق من طرق العلة، طريق من طرق إثبات العلة سند. نعم. في صورة دعنوا قد يكون في صورة واحدة، قد يكون في محلين صورتين، والأول أقوى من الثاني. في صورة واحدة مع أن يكون الدوران وجود وعدم في محل واحد، كيف دوران الإسكار في الخمر، هو كان عصيرة عصير العنب لا إسكار فيه فكان مباح، فيتخمر حرم، فيتخلل مبيح، محل واحد تعاقب عليه أوصاف اختلف الحكم باختلافها، وهذا هو أقوى. وقد يكون في محلين كما على الناس الزكاة بالذهب والفضة في المسكوك بالنقدية، كون الذهب والفضة على أنها وجدت يحتج على وجوب الزكاة حالي المباح. نقول النقدية وجدت في تبر الذهب والفضة غير المسكوك اتفاقا به الزكاة، وفقيت في العروض ففقيت الزكاة، وانتفت في العروض فانتفت الزكاة فلا زكاة في العروض. دل على أن الذهبية والفضية هي علة الزكاة، لكن هنا الدوران حصل في محلين، دار حكمه مع دار وجد حكمه مع الوصف في محله، وفقد معه في محل آخر. انتبهت النقدية في العروض فانتبهت الزكاة، أليس هذا محل مستقل؟ ووجدت في تبرير الذهب والفضة فوجدت الزكاة، فوجدت في محلين ما في محل واحد، دار معنى انتبهت في محل ووجدت في محل. فهمت؟ أصل كبير في أمور الآخرة، تعني هو الدوران الجزء العدمي، أصل معتمد في أمور كثير من الأحكام، أمور الآخرة كيف الأذكار التي تناط بها الثواب. نقول هذا ذكر، إذا ذكره ذاكر حصل على الأجر الفلان، وإذا لم يحصل ينهى هذا من الدوران الجزء العدمي. نعم. نفع والنفع تعاشر في أدوية هذا الدواء شرب لهذا المرض يبرأ باستعماله ويشتد بعدم استعماله وكذلك الأغذية يستعملتها للغذاء تصحه ويتركته ضرر يعني هو نافع لك وهكذا والأسفار هذا الطريق جرب أن من استركه يأمن وهذا الطريق من استركه يتعرض له اللصوص أو السباع أو كذا فهو طريق غير آمن لا بد وراء النافعة عشان الضائرة هكذا هاي قصم قال منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقي وهات العلم ولكثرون عندهم لا يقدحوا بل هو تخصيص ولا مصحح وقدره عمال تخصيص ليت الاستنباط للتنصيص قصم القواعد قواعد حلال هو العله